لا تحرم المصة ولا المصتان، رواه الجماعة إلى البخاري. وعن أم الفضل أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتحرم المصة، فقال لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان. وفي رواية قال دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيتي، فقال يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثة يعني الجديدة الحديثة الصغيرة رضعة أو رضعتين، يبدو أنه بينهم فارق سن بحيث أن هذه الكبرى كانت في سن تستطيع أن ترضع فيه الصغرى أو رضعتين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجة، رواهما أحمد ومسلم. وعن عبد الله بن زبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان. إذن هذه كلها تدل على دلالة واحدة، وهو أن المصة والمصتين والإملاجة والإملاجتين والرضعة والرضعتين لا تحرمان ولا تنشران المحرمية. طبعا المصة ذكرناها، والإملاجة كذلك أيضا هي الإرضاعة الواحدة، الإملاجة مثل المصة، الإملاجة مثل المصة. بل حديث أم الفضل قال حينما سأل أتحرم المصة، قال لا تحرم الرضعة. ويعتبر هذا عند الأصوليين أن هذا بيان، فالنبي بين أن المراد بالمصة الرضعة، أن المراد بالمصة الرضعة، وهذا أيضا قد يكون يفيد في تحديد معنى الرضعة، وهذا موضوع سنأتي إليه في خمس رضعات. فقال أتحرم المصة، قال لا تحرم الرضعة، فيعتبر هذا بيان بأن المراد بالمصة الرضعة وأن الرضعة هي المصة. وإن كان الحنابلة والشافعية يقولون أن لا، الحنابلة خاصة ليس الشافعية، الحنابلة يقولون أن الرضعة هي ضابطها أن يمسك الطفل بالثدي ثم يتركه سواء تركه اختيارا أو تركه لعارض أو تركه لنفس للتنفس. فحالما يترك الصبي الثدي أو يتوقف عن المص فعند الحنابلة تعتبر هذه رضعة، يعتبر رضعة. أما الجمهور فيقول لا، الرضعة هي المشبعة، بمعنى ليس المشبعة لكن بمعنى أن يرضع ويترك الطفل الثدي اختيارا، إما لشبع وإما لأي شيء اختيارا. أما لو تركه لعارض كما تركه إما لأن الأم سحبت ثديها أو لأنه أراد يتنفس، وإما لأمر حدث حوله شيء اضطرب فترك خوفا أو حصل ما يخيف ترك، هذه كلها عندهم لا تعتبر رضعة، لا تعتبر رضعة، بينما هي عند الحنابلة تعتبر رضعة. فعند الحنابلة أن الرضعة هي أن يمسك الطفل بالثدي ثم يتركه سواء تركه اختيارا أو تركه لعارض كنفس أو انتقال من ثدي إلى ثدي أو من أم إلى أم أو من امرأة إلى امرأة. فهذا هو تعريف الرضعة عند الحنابلة. أما عند غيرهم كما قال الشوكاني يقول الرضعة هي مرة من الرضاع كضربة وجلسة وأكله، فمتى التقم الصبي الثدي فامتص منه ثم تركه باختياره لغير عارض كان ذلك رضعة. هذا تعريف الرضعة عند غير الحنابلة، هذا تعريف الرضعة عند غير الحنابلة، وهو قوي الحقيقة، تعريف هذا قوي، وهو أيضا رأي أظن شيخ الإسلام تيمية ورأي بعض العلماء، وأظن الشيخ ابن سعدي كذلك يرى هذا الرأي. لكن الحنابلة كما قلنا لكم هما أن يترك الصبي الثدي لأي عارض، سواء كان لعارض لأمر اختياري أو لأمر عارض. لكن الحديث هذا يفيدنا في قوله تحرم المصة، قال لا تحرم الرضعة، فدل على أن المصة رضعة، وهذا يبدو لي أنه يعني بيان نبوي يمكن أن يستند إليه، لأن لما فسر هذه بهذه أو لما أبدل هذه اللفظة بهذه اللفظة دل على أنها هي. ولهذا الأصوليون يقولون ماذا؟ السؤال معاد، الجواب معاد، السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب. هذا لما قال أتحرم المصة أتحرم الرضعة، دل على أن المصة هي الرضعة. إذن دل هذا على أن الرضعة والمصة والإملاجة هي تتداول المعنى ويفسر بعضها بعض. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وفي لفظ قالت وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة نزل في القرآن 10 رضاعات معلومات ثم نزل أيضا 5 معلومات. رواه مسلم. وفي لفظ قالت أنزل في القرآن 10 رضاعات معلومات فنسخ من ذلك 5 رضعات إلى 5 رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأمر على ذلك. رواه الترمذي. وفي لفظ كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن ثم سكت لا يحرم إلا 10 رضعات أو 5 معلومات. رواه ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالما 5 رضعات وكان يدخل عليها بتلك الرضاعة. رواه أحمد. وفي رواية أن أبا حذيفة تبنى سالما وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث ميراثه حتى أنزل الله عز وجل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب فمولا وأخ في الدين. فجاءت سهلة فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا يأوي معي ومع أبي حذيفة ويراني فضلا وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت، فقال أرضعيه 5 رضاعات فكان بمنزلة ولده من الرضاعة. رواه مالك في الموطأ وأحمد. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم. هذا حديث صحيح أيضا، وهو دليل على أن المحرم من الرضاعة 5، ولهذا بوب الشيخ قال باب عدد الرضعات المحرمة، باب عدد الرضعات المحرمة. وكما قلنا لكم هذا ورأي الحنابلة والشافعية أن المحرمة من الرضعات 5. فقال كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، بمعنى أنها كانت قرآنا يتلى ثم نسخ، ثم نسخنا بخمس معلومات. أولا طبعا تعرفون أن النسخ أنواع: نسخ الحكم والتلاوة، ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة، ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم. فعشر معلومات هذا نسخ حكم وتلاوة، عشر رضعات معلومات هذا يتمثل في نسخ الحكم مع التلاوة، وخمس معلومات هذا نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. الخبر أيضا الشيخ والشيخة كان ما يتلى الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموها البتة نكلا من الله والله عز الحكيم، هذا إذا نسخ لفظه وبقي حكمه، الحكم باقي لكن لفظ منسوخ. أما نسخ الحكم مع بقاء التلاوة فهذا كثير، وهذا هو الذي كثير في القرآن، الذي إذا قيل الآية منسوخة، إذا قيل الآية منسوخة يعني منسوخ الحكم، مثل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، ومثل أيضا على قول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قالوا إنها منسوخة بآية المواريث. إذن ثم نسخنا بخمس معلومات. قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. ما معنى قولها وهن فيما يقرأ من القرآن؟ ماذا تقولون؟ ما معنى وهن؟ ونحن قلنا منسوخة. نحن نقول إنها منسوخة، يعني منسوخة التلاوة. كيف تقول عائشة وهن فيما يقرأ من القرآن؟ يعني هل يعني كما يتوفي رسول ما نسخت لك نسخ الصحابة؟ ما حد ينسخ القرآن، ولا يستطيع لا الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي، وانقطع الوحي بموته عليه الصلاة والسلام. فكيف تقول عائشة رضي الله عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن؟ ها تبدو السؤال؟ فهمتوا؟ ها ايش تقولون؟ كيف بعض المصاحف؟ مش قصدي بعض المصاحف، إذا كان مصاحف معه القرآن كيف بعض المصاحف؟ تأخر إيش؟ هي تقول توفي، تقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقرأ من القرآن. نعم، بمعنى هون يقرؤونها ولم يعلموا بالنسخ، بمعنى أنها نسخت في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنها يعني لقرب نسخها لم يعلم بها بعض الناس، حتى كانوا يقرؤونها يظنون أنها ليست منسوخة. هذا معناه، هذا هن فيما يقرأ، بمعنى أنها لقرب نسخها لم يبلغ بعض الصحابة، فكانوا يقرؤونها ظنوا أنها قرآن. هذا معناه. وهن فيما يقرأ من القرآن. وإن كان بعض العلماء يعني حاول من باب تعرفون رحمهم العلماء يشغبوا بعضهم على بعض، شغب علمي مقبول، فيقول ما دام أنها يعني ما ليست منسوخة وهي ليست في القرآن، معناته أن حديث عائشة هذا يعني ثبوته أو الأخذ به في اضطراب إلى آخره. قالوا لا، هي لم خمس معلومات وهن فيما يقرأ، بمعنى أنها نسخت في الأواخر، حتى إن بعض الصحابة كان يقرأها لأنه لم يبلغه النسخ. ثم في قوله صلى الله عليه وسلم معلومات سواء في العشر أو في الخمس، يدل على أن لابد في الرضاع من العلم، لابد في الرضاع من العلم، بمعنى لو شك في الرضاع فالأصل عدم الرضاع. شك هل هي خمس أو دون الخمس، فالأصل أنه الحل، ولهذا قال خمس معلومات، بمعنى لابد للراضع والشاهد بالرضاعة والمخبر عن الرضاعة أن يكون على علم، وأن يفيد خبره العلم. طبعا المقصود بالعلم هنا غلبة الظن، المقصود بالعلم هنا العلم القطعي أو ما يعني غلبة الظن، لأن غلبة الظن يعمل بها في الأحكام، غلبة الظن يعمل بها في الأحكام. وفي لفظ قالت وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة، نزل في القرآن عشر رضاعات معلومات، ثم نزل أيضا خمس معلومات، رواه مسلم. وفي لفظ قالت أنزل في القرآن عشر رضاعات معلومات، فنسخ من ذلك خمس رضاعات إلى خمس رضاعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأمر على ذلك، بمعنى الحكم، بمعنى أن الحكم لم ينسخ. وأيضا هذا تفسير كذلك، بس قوله يقرأ القرآن مشكل، لكن هنا لما قال توفي والأمر على ذلك هي بمعنى أنه باق الحكم خمس رضاعات، رواه الترمذي. وفي لفظ كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن ثم سقط، بمعنى نسخ، سقط بمعنى نسخ، لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات، رواه ابن ماجه. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالمة خمس رضعات. طبعا الشاهد منه خمس رضعات، وإلا إرضاع الكبير سوف يأتي لن نتكلم عليه الآن، وإنما في الباب الذي بعد هذا سيأتي حكم رضاع الكبير، حكم رضاع الكبير، لكن الشيخ أورده هنا لماذا؟ للعدد، لأنه قال فأرضعت سالما خمس رضاعات، بمعنى الرضاع المحرم يكون خمس رضعات، أما إرضاع الكبير فسيأتي لهم بحث مستقل في الباب بعد هذا إن شاء الله، ونفصل القول فيه. وكان يدخل عليها بتلك الرضاعة يعني بتلك الإرضاع، رواه أحمد. وفي رواية أن أبا حذيفة تبنى سالما وهو مولى لامرأة من الأنصار، تبناه يعني حينما كان التبني مسموحا في قبل النسخ، بمعنى جعله ابنه، وعندما إذا تبناه صار ابن له، يرثه ويديه وكل أحكام النسب تثبت له، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجل في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث ميراثه، حتى أنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فهو مولى وأخ في الدين، ولا يكون بالتبني أي أثر، ولا يصح التبني من حيث أنه يترتب عليه آثار، فهو هذا أمر منسوخ بهذه الآية. فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم، طبعا زيد رجع إلى أبيه بن حارثة، فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب فمولا وأخ في الدين، ولهذا يقال مولى سالم مولى أبي حذيفة. فجاءت سهلة اللي هي زوجة سالم فقالت يا رسول الله، زوجة أبي حذيفة، فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا، يعني حينما قبل أن يمنع التبني، قبل أن يمنع التبني، يأوي معي ومع أبي حذيفة ويراني فضلا، وفضلا يعني متخففة من الملابس، فضلا الإنسان إذا كان في بيته يتخفف من الملابس، فقالت إنه يأتي إلينا وكان يأتيني، فالآن لما منع صرت أتحرج، لما منع التبني وصل ليس له أثر فصرت أتحرج ويدخل علي وأنا فضلة بمعنى متخففة من الملابس، والإنسان لا شك أنه في بيته يكون متخففا ليس كما كان يعني عند ليس في بيته أو عنده رجال أو ناس يحتشم منهم. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. الإنسان يتخفف من الملابس عادة في بيته ولا يحتشم. فقالت يراني فضلا وقد أنزل الله عز وجل فيهما قد علم. فقال أرضعيه خمس رضعات، فالشاهد قوله خمس رضعات، فكان بمنزلة ولده من الرضاعة، بمعنى كان الرضاعة محرما، وهذه مسألة فيها خلاف كبير سوف يأتي الحديث عنها في الجلسة القادمة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.